أن جاءه الأعمى. هنا يلاحظ أن القرآن يجيب كلمة الأعمى دي مع أن الأعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية، إنما القرآن حرص على أنه يجيبه لأنه بده يقول لنا أن الظروف كلها كانت مواسية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه. ليه؟ لأن الأعمى ده هيشرحه هو في قوله أما من جاءك يسعى. شوف كلمة يسعى إسراع يعني راغب، وهو يخشى، ودقة الأسلوب في أن ما قالش يخشى إيه. أنا لما أقول يخشى لازم أجيب المفعول يخشى إيه، حذف المفعول خالص عشان يدينا تربيب فائدة، عشان يدينا سعة عطاء في اللفظ. يخشى إيه؟ أما من جاءك يسعى عرفنا أنه يسرع، ومعنى الإسراع أنه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد. ولا شك أنه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه. فالإنسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في إيه؟ راغب في المنهج. وكلمة يسعى من أعمى يسرع وهو أعمى يعني مش ماشي، يعني عنده عذر في إنه كان يمشي يتحسس الطريق، إنما رغم يكونه أعمى جاء يسعى. يبقى الدان اللقطة في يسعى بيسرع، وخدناها مضافا إلى إنه مش مفتح، لا ده يسرع وهو مع أن طبيعة الأعمى إنه يمشي، فكأن طبيعة ما عنده من الشوق إلى أن يلتقي برسول الله وألا أن يسمع عنه عملت عنده إيه؟ عملت عنده طاقة وخلته يسعى مع أن عنده حيثيات إنه هو ما يقدرش يسعى. ومعنى ذلك جاء بالحيثيات الثانية وهو يخشى يبقى يرفع، وهو أعمى كما قالت عنه السورة وهو يخشى ولا ليش يخشى إيه؟ أدي عطاء القرآن ده، أدي ثراؤه، أدي خصوبة أداؤه. يخشى عشان بقى أنت تدور على المفعول بقى يخشى إيه؟ والله ممكن تقول ومدام هو أعمى وبيسرع برضو يخشى إنه يقع في حفرة يصطدم بشيء يعني. طيب أدي واحد. ومن الممكن إن الجماعة خصوم الإسلام الصناديد اللي عمالين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروح عند محمد عشان يبقوا سلطوا عليه ايه، سلطوا عليه اذاهم، او هو يخشى ما فوق ذلك ويخشى الله. كل دي تعطيه كلمة يخشى. يبقى هو اعمى وجاءك يسعى وهو يخشى. كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد، مسائل ميسرة، مؤمن جاء ليتعلم منك، وصفته كيت وكيت وكيت وظروفه كيت وكيت. إذا المسألة جاية لك كده على طرف التمام، فأنت تعرض عنه وتقول الجماعة اللي تعبينك دول وأتتصدى لهم. يبقى هذا هو العتاب. يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريقة السهلة وطرق الطريق الوعر الذي يأمره به المنهج، لا ده طرق الطريق السهل اللي أمره به المنهج ولم يكلفه غيره إلى الطريق الصعب. وذلك لا شك غيرة على ايه؟ غيرة بشرية على الدعوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. يعني انت ليه تعبان عليه؟ هم حيدوا للإسلام ايه؟ الإسلام هو اللي حيديه. فانت ما صحش انك يبقى جاءت السماء لتعدل المزاج المحمدي وعلشان تخليه يقف في الموقف العزيز، ما يروحش يقعد يحتال ويقعد يراد ده ويراد ده ويراد ده. اللي يجي اهلا وسهلا، واللي ما يجيش عنه ما يجي، لانه هو الذي يفوت على نفسه الايه، هو الذي يفوت على نفسه الخير. وبعدين لما يقول واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، كلمه تلهى دي كمان لا عطاء اخر. احنا عندنا الله وعندنا لعب. اللعب انك انت تشغل نفسك بحاجه هي مش مطلوبه لذاتها، انما مصرفتكش عن حاجه مطلوبه. لكن الله حاجه مش مطلوبه لذاتها وتشغيلك عن حاجه مطلوبه لذاتها. فكان الله سبحانه وتعالى يقول رسول هؤلاء المقبلون عليك عشقا للدعوه وحبا لذلك المنهج الجديد يجب ان يكون ميدان عملك معهم. هم دول ميدان عملك، عملك مع الناس التانية عشان تقعد تحتل عليهم علشان يجوا ياس للأفكار اللي انت عاملها حيثيات للحكم. يقول له لا انت ما تقعدش تحتال عليه ابدا. يبقى ده اسمه تلاهي.